عليم الله إش قد غرامي وحبي ليك عليم الله بالما ينجا وإيه والله أنا قلبي وعمري زايد فيك جمالك شيء فاق الخيال وكيف المسألة الخمايل عخدو ده حبيبي تعال حقق منايا والسؤال وكيف المسألة الخمايل عخدو ده حبيبي تعال حقق منايا والسؤال عليم الله منك نورة سواد الليل والسهر عشق عينك صورة طويل الجد والقمر سرق منك نورة سواد الليل والسهر عشق عينك صورة ويدك نار شعلة وضحكة وجهك هايلة ويدك نار وشعلة وضحكة وجهك هايلة وكيف المسألة الخمايل عخدو ده حبيبي تعال حقق منايا والسؤال وكيف المسألة الخمايل عخدو ده حبيبي تعال حقق منايا والسؤال عليم الله رسمها السحر بشعري سعيد الحظ والقدر وضعني العمر بأمري طريق الحب والصفار رسمها السحر بشعري سعيد الحظ والقدر وضعني العمر بأمري أمرك قلبي مطاوع وصوتك وحدة سامع أمرك قلبي مطاوع وصوتك وحدة سامع وكيف المسألة الخمايل عخدو ده حبيبي تعال حقق منايا والسؤال وكيف المسألة الخمايل عخدو ده حبيبي تعال حقق منايا والسؤال عليم الله قد غرامي وحبي ليك عليم الله بالما ينقى وإيه والله أنا قلبي وعمري دايب فيك جمالك شيء فاق الخيال لا لا لا لا لا لا